بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته، وبعد. سبق بعض الأحاديث التي ذكرها في بعض الصفات مثل العلو، الاستواء، وكذلك النزول، ثم كذلك ما ذكر ابن الجمع بين الاستواء وبين المعية، ثم ذكر هذا الذي في الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. اتفق عليه. هذا الحديث جاء عن عدد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء إنه بلغ حد التواتر. أما الاستفاضة فهذا لا إشكال فيه، فإنه مستفيض عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول يحيى بن معين: عندي 17 حديثا في الرؤيا كلها صحيحة، بلغت أكثر من ذلك، وقد ألف العلماء في هذه المسألة مؤلفات خاصة مثل الدارقطني والجري وغيرهما، مؤلفات خاصة وهي معروفة عند طلبة العلم، وذلك لأن هذه مسألة كبيرة جدا، وهي تتميز، وأهل السنة يتميزون بإثباتها خلافا لأهل البدع. وهذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، شو التأكيدات؟ كيف تأكيدات بليغة، أكدت بإن ثم بالسين التي تدل على التأكيد أيضا، ثم بالفعل، وكل هذه تأكيدات بليغة، مع أنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أن إنسانا تكلف أن يأتي ببيان أكثر من ذلك ما استطاع، أكثر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يأتي بكلام فيه بيان إثبات الرؤيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي البلاغة والفصاحة. كما أنه من المعلوم أنه أعرف الخلق بالله جل وعلا بما يجب عليه وما يستحيل، وقد وكل الله جل وعلا إليه بيان الإيمان للناس وبيان ما نزل إليهم أمور كثيرة تدل على وجوب اعتقاد أن ظاهر قوله حق يجب أن يؤخذ به. ومن المعلوم أن أهل السنة لا يترددون في هذا، بل غاية مقصودهم أن يسأل أحدهم أن يمكنه ربه جل وعلا من رؤية وجهه الكريم يوم القيامة. والغريب أن هؤلاء الطوائف المبتدعة ينكرون أفضل ما يجزي به رب العباد عباده، أفضل ما ينعم به عليهم ينكرونه، وهذا بناء منهم على بدعهم الضالة. والذين يثبتون هذا يثبتونه بحسب النصوص، يعني أهل السنة والجماعة يثبتونه بحسب النصوص، وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة متضافرة على ذلك كما تقدم في الآيات. وهو ثابت في عرصات القيامة في المواقف أنه يرى جل وعلا، يراه عباده المؤمنين، وكذلك إذا دخلوا الجنة، وهذا هو الذي يكون نعيما، كما أن الأول أيضا من النعيم والكرامة. ومقابل النعيم العذاب، فإن الكفار يحجبون عن رؤية الله جل وعلا تعذيبا لهم. أما لماذا أنكروا ذلك، ومن الذي أنكره؟ فالذين أنكروه كما يقول عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني، يقول: أجمع أهل العدل كافة على عدم الرؤية، والزيدية والخوارج وبعض المرجئة. هذا نصه بقوله. وأهل العدل مقصود بأهل العدل المعتزلة، يسمون أنفسهم أهل العدل والعدلية مع أنهم أهل الجور والظلم بلا إشكال. وهذا شيء معروف كونهم أنكروا الرؤية، ولكن لماذا؟ أليس هذا كما يقول بعض العلماء المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد صح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، لأن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى الله، وهو أعلى من نعيم الجنة. ونصوص كثيرة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الشافعي رحمه الله يقول: لما حجب أعداءه دل على أنه ينعم على أوليائه برؤيته وأنهم يرونه. وأما الأحاديث فهي كثيرة، كثيرة جدا وصريحة وواضحة. ومن المعلوم عند أهل السنة أن ما دلت عليه الأحاديث كالذي دلت عليه الآيات، لا فرق، يجب قبوله والإيمان به، فلا عذر لمن أنكر ذلك. أما الشبه الواهية التي يتعللون بها فهي أصل دينهم. أصل الدين الذي بنوا عليه مذهبهم أن العقل هو الذي يرجع إليه، ويسمون أدلة العقل براهين. أما أدلة الأحاديث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دلالة الآيات يجعلونها ظنية، وهذا من أبطل الباطل. وهذا معروف أن هذا لا ينطلي على أهل الحق مثل هذا الكلام، ولا يؤثر في عقيدتهم، ولكن قد يريدون بعض الشبه التي تؤثر على بعض من لم يعرف الحقائق. أهل الباطل هذا مذهبهم، لا يستدلون بالآيات، بدلالة الآية وبدلائل الأحاديث، إلا إذا كانت لهم، كيف يكونون هم أهل عدل وهم هكذا يصنعون؟ وقد استدلوا بقول الله جل وعلا إنك لن تراني على نفي الرؤية، مع أنهم يقولون دلالتها دلالة النصوص ظنية فلا يثبت بها ما هو من العقائد، وهذا أيضا من طريقتهم. وكذبوا أيضا على اللغة وقالوا إن لن لغة العربية تدل على تأبيد النفي، وهذا معروف أنه ليس صحيح، ولهذا نص ابن مالك بالألفية على نفي ذلك وإبطاله، لأنه معروف ومشهور، وليس هذا المقصود. المقصود الشبه التي يريدونها، ما العلة؟ ما السبب؟ هل يجوز لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يأتيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيرده؟ من رده معنى ذلك أنه لم يشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى شهادة أن محمد رسول الله بعد اعتقاد أنه رسول طاعته في أمره واجتناب نهيه، وإلا ما يكون صادقا في كونه شهد أن محمد رسول الله. فيرجع الأمر إلى أصل الدين في رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر ليس سهلا، لا يتساهل في مثل هذا، أمر صعب جدا، لأنها قضية إيمان وكفر. وليس معنى هذا أننا نقول إن هؤلاء الذين أنكروا الرؤيا أنهم كفار، يجب عليهم ما يجب على الكفار، ولكن نقول هذا كفر، هذا كفر بالله جل وعلا، لأن الله أخبر أنه ينتفي الإيمان عند ذلك. فأكبر الشبه التي قالوها هي أصل دينهم الذي قالوا إننا عرفنا الله جل وعلا بحدوث الأجساد، بحدوث الأجسام. كيف عرفوا الله بحدوث الأجسام؟ يقولون إن هذه المخلوقات إذا نظرنا إليها وإذا هي فقيرة تعتريها العوارض، الأعراض مثل الجهل والعلم والمرض والصحة والكبر والصغر والموت والتغير وما أشبه ذلك، وهذه كلها تدل على أنها محدثة. هذا لا إشكال فيه، يقول نعم هذا صحيح. يقولون إذن الأصل هو هذا، والذي صار فقيرا محدثا وجد بعد أن لم يكن موجود فلا بد أنه يموت ويتغير، ولا يجوز بتاتا أن يكون الموجد له مشابها له في شيء من الأشياء. هذه النقطة، لا يجوز أن يكون مشابها له في شيء من الأشياء، وإلا بطلت الأدلة نهائيا وبطلت الأديان، هكذا يزعمون، هكذا قولهم. فعلى هذا يقول علمنا أن المرء لا بد أن يكون جسما، لأن النظر لا بد أن يقع على مقابل، ولا يكون شيء مقابل إلا إذا كان جسما. فيلزم الذين يثبتون الرؤية أن يثبتوا الجسمية، أن يقوله جسم، وهذا كفر. هذه هي أكبر شبهة قالوها، وقد التزمها أعداؤهم مثل الكرامية، قالوا نعم نقول ذلك ونحن أسعد بالنصوص منكم، لأن هذا دلت عليه النصوص فنحن نقول به ولا ضير علينا، نقول إن الله جسم لأن النصوص دلت على ذلك. فردوا عليهم فأيهما أولى، وكله باطل بلا شك، قول هؤلاء وهؤلاء باطل. ولكن مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإنسان إذا قرأ كتب هؤلاء المبطلة من أهل البدع ما يستفيد شيئا إلا إبطال أقوال بعضهم ببعض، يعرف أن قول هذا باطل بقول هذا، لأن كل واحد من هذه الفرق يبطل قول الفريق الثاني. والرد الصحيح الذي يجب أن يرد على هؤلاء أن نقول كلامكم هذا أصله مبتدأ، أصل المسألة بدعية، الرسل ما جاءوا بأنهم يأمرون الناس بأن ينظروا إلى الأعراض وإلى الأجساد حتى يستدلوا بها على الله جل وعلا، ومعرفة الله أمر فطري مركوز في الفطر، والرسل تأتي بالإيمان، فالإيمان يكون بالوحي، والخلق ليسوا بحاجة إلى ما قاله أصحاب الاعتزال من هذه الافتراضات التي قالوها وجعلوها أصل الدين، ثم بنوا على ذلك أن الذي لا يعرفها لا يكون مؤمنا، فيكون أصل مقالتهم فاسدة ومردودة. هذا الشيء. الشيء الثاني أننا كلفنا بالإيمان وقبول ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم بلا أن نرجع إلى عقولنا في ذلك. الأمر الثالث أن الله أخبرنا جل وعلا أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو جل وعلا حقيقة له سمع وله بصر وله وجه وله يدين كما أخبر، ولكن ليست هذه كصفات خلقه، لأنه كما قال ليس كمثله شيء. الأمر الرابع أننا نؤمن حقا بأن الله جل وعلا له ذات، وأنه مستوى على عرشه، وكل ما كان له ذات ووجود يصح في العقل نظره مع تضافر الشرع على ذلك، ولا في هذا أي محذور. وهذا الذي جاء به القرآن وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نلتفت إلى ما قاله المعتزلة وإخوانهم الذين سلكوا هذا المسلك، فإذا جاءوا بشبه نحو هذه الشبه نقول هي مردودة جملة وتفصيلا، أما الإجمال فنعرف أن كل ما خالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو باطل، أما التفصيل فبنحو ما ذكرنا وغيره كثير مما أبطل العلماء به أقوال هذه الطائفة المبتدعة الضالة التي ظلت في عقلها وفي دينها، وصارت تتبع شبه وتترك النصوص الواضحة الجلية، ويكون الأمر مثل ما قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، مع أن هذا ليس فيه تشابه في الواقع جلي وظاهر. وما أكثر النصوص التي دلت على هذا، كثيرة جدا، والعلماء استدلوا على هذا كما سبق بأدلة مجملها كثير، مثل لفظ اللقاء، كل آية جاء فيها لفظ اللقاء تدل على الرؤية، كقوله جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، من الذين يظنون أنهم ويظنون أن ملاقوا ربهم وما أشبه, وهي كثيرة جدا. فاللقاء كما يقول العلماء كما هو ثابت في اللغة هو المعاينة بعد المسير والكدح, فهي تتضمن الرؤية, وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. وبهذا يتبين لنا أنه لا عذر لمن أنكر الرؤية, وأنه خليق بأن يحرمها يوم القيامة, وأنه أنكر أعلى نعيم, نعيم أهل الجنة. وكل مؤمن بالله جل وعلا يجهد في دعائه ربه أن يبيحه النظر إلى وجهه الكريم. أما الألفاظ, ألفاظ الحديث, لفظ الحديث, فإنه قول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر, كما سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. القمر يسمى في اللغة قمر بعد ثالثة, بعد ثلاثة, ثلاث ليال يسمى قمر إلى آخر الشهر. والبدر هو التمام إذا امتلأ نورا, وذلك ليلة 14, سمي بدرا لأنه يبادر طلوعه غروب الشمس, وغروبه طلوع الشمس, ولأنها تتم مقابلته للشمس فيمتلئ نورا. وأي شيء أوضح من هذا؟ والغريب أنه جاء أيضا في الشمس أيضا, كما ترون الشمس ضحوة ليس بينكم وبينها قطر ولا سحاب. ثم إن هذه الكاف هي كاف التشبيه, كما ترون, والتشبيه للرؤية في الوضوح والجلاء وسهولتها وسهولة وصول كل واحد إليها, يعني أنكم ترونه بارزا جليا واضحا, كل واحد يراه مخليا به كما يرى هذا الشيء الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أبي رزين ما يوافق هذا, بل هو أصرح, لما قال رسول صلى الله عليه وسلم إنكم تلقون ربكم فيحاسبكم, قال له كيف نلقاه ونحن كثيرون وهو واحد شخص, هو شخص واحد ونحن كثيرون, قال ألا أخبرك بآية ذلك؟ قال بلى. قال هذا القمر أليس كل واحد منكم يراه مخليا به؟ قال بلى. قال إنه مخلوق صغير من آيات الله, فالله أكبر وأعظم. فهذا, هذا التشبيه, تشبيه الرؤية بالرؤية, والجامع بين التشبيه بين الجامع بينهما الوضوح والجلاء والبروز. ولهذا جاء في نفس الحديث, حديث جرير وحديث جابر, إنكم ترون ربكم عيانا, يعني معاينة. وقوله كما ترون القمر تأكيد بعد تأكيد, تأكيدات كثيرة في هذا الحديث, وهذا كله ينفي كل توهم بأنه يجوز أن يكون مجاز أو يكون مثلا مقصود شيء آخر, ثواب أو غير ذلك. فجاءت هذه التأكيدات تبطل كل احتمال مع أنها واضحة جلية. وقوله لا تضامون, لا تضامون في رؤيته, هكذا جاء بضم التاء وتخفيف الميم تضامون, ويكون ذلك من الضيم, الظلم, يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم, يعني أنه, أنكم تمكنون من الرؤية تمكنا تاما ليس فيه أي نقص. وجاء أيضا تضامون بتشديد الميم، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض عند الرؤية، مثل إذا رأيتم الشيء الخفي، فإن العادة أن الناس يساعد بعضهم بعضا على رؤيته، مثل رؤية الهلال، كل واحد يقرب إلى الثاني حتى يساعده على رؤيته، فهذا لا لا يحتاج إلى ذلك، لأنه بارز وواضح، وهو الله جل والله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. وفي صحيح مسلم في حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه يعني بهاؤه وجماله ونوره. ومعلوم أنه لا يحجب بصر الله شيء أبدا، فهو بصير بكل شيء، فلولا الحجاب لا احترق كل شيء بنوره جل وعلا. ولكن في الآخرة المؤمنون كمل إيمانهم فأعطوا الكمال الذي ليس فوقه شيء للمخلوق، فلهذا صح أن يروا ربهم جل وعلا. يدل على ذلك أنه لا يمكن في الدنيا، كما جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم في قصة الدجال: وتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وفي قصة موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني، يعني في هذه الدنيا. فجعل مثالا لذلك أن الجبل إذا ثبت للرؤية فهو يمكن ثبوتك، فلما تجلى ربه للجبل تدكتك الجبل، عند ذلك خر موسى صائقا وقال: سبحانك. لما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. والرؤية الناس فيها بين متطرف وبين غالي وبين متوسط، يعني الناس ثلاثة أقسام فيها. قسم من الناس أثبتها في الدنيا والآخرة وقالوا إن الله جل وعلا يرى، وليس معنى ذلك أنه يرى في المنام، أما الرؤية في المنام فهي ليست حقيقة، لأنها أمثال، مثل يضربه الملك الذي وكل في الرؤية، ولهذا يمكن المخلوق أن يرى ربه في المنام، لأن هذا ليس هو رؤية الله حقيقة. فإن كان مثلا إيمانه حسنا فإنه يرى صورة حسنة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في منامه، لما كان إيمانه هو أحسن الإيمان رآه في أحسن صورة. أما غيره فلا يمكن أن يراه في الصورة التي رآه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يكون أدنى من ذلك. والمقصود بهذا أن الرؤية المنامية ليست حقيقية، وهي ممكنة، ولكن هؤلاء الذين أثبتوا الرؤية في الدنيا لا يقصدون هذا، لأن هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة، وإنما يقصدون الحقيقة. وهؤلاء أصحاب أمراض وأصحاب أوهام وأصحاب خيالات، هذا هو الواقع، فيخيل إليهم أنهم يرون شيئا، وأحيانا يكونون أصحاب أمراض وشكوك وأصحاب شطحات في عبادة الله جل وعلا ومعاملته، فيخيل لهم الشيطان أنه ربهم فيتراءى إليهم، وربما جلس على كرسي بين السماء والأرض وقال لهم أنا ربكم فصدقوا ذلك. فيكونون إذا قال أحدهم إني رأيت ربي يعني رأى ربه الذي هو الشيطان، لأن كثيرا منهم يعبد الشيطان فهو ربه. فهذا يوجد عند كثير من الصوفية، هذا باطل بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبنص القرآن. يقابل هؤلاء من ذكرنا أنهم نفوا الرؤية في الدنيا والآخرة، أما الدنيا فلا إشكال فيها فهي منفية، ولكن في الآخرة. القسم الثالث هم الذين توسطوا وأثبتوا ما أثبته الله جل وعلا وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله كما ترون القمر، قلنا إن هذه الكاف كاف تشبيه، والتشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية وليس التشبيه المرئي بالمرئي، يعني أن التشبيه ليس تشبيه القمر بالله جل وعلا، وإنما هو تشبيه رؤية الرب جل وعلا في الوضوح والجلاء برؤية القمر ليلة البدر بالوضوح والجلاء، أنهم يرونه واضحا جليا. التشبيه يكون في الرؤية وليس في المرئي. وقوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. يقول العلماء في هذا تأكيد لهاتين الصلاتين، تأكيد المحافظة عليهما، وهذا فيه الإشارة إلى أن الصلاة هي أفضل الأعمال، وأن الذي يحافظ عليها ولا سيما هذين الوقتين أنه يجزى بالرؤية، لأن الرؤية هي أعلى النعيم والصلاة هي أفضل الأعمال. يقول هذه هي المناسبة في ذكر الصلاة هنا. وبعض العلماء ذكر مناسبة أخرى، وهي أنه يقول إن أعلى أهل الجنة يرى ربه بكرة وعشية، فمن حافظ على هاتين الصلاتين التي إحداهما في البكور والأخرى في العشي فإنه يرى ربه بكرة وعشية جزاء له على المحافظة على هاتين الصلاتين، ومن حافظ عليهما لزم أن يحافظ على بقية الصلوات. قال المصنف رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. بل هم الوسط، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله في طريقة أهل السنة في قبول النصوص، يعني نهجهم في النهج في التلقي. ومعلوم أن العمل والعقيدة لا بد أن يبنى على نصوص، فهم لا يفرقون بين الكتاب والسنة، بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم ما قاله الله جل وعلا. ولما كان كانت الأحاديث التي ذكر قليلة، والأحاديث في صفات الله جل وعلا وأسمائه كثيرة، قال إلى أمثال هذه الأحاديث، يعني هناك أحاديث كثيرة، ولكن المقصود طريقة أهل السنة، منهجهم وطريقتهم، أن الإنسان يعرفه، فإذا عرفه سلك ذلك في كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح سنده كان سنده صحيحا أو حسن، فإن الحسن من أقسام الصحيح كما هو معروف، ويثبت به ما يثبت بالصحيح من العقائد وغيرها. وأما إذا كان الحديث قد قبلته الأمة واستفاض فيها فهذا بلا شك يفيد العلم، كما قرر ذلك علماء أهل السنة، وبعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك وقال الحديث إذا صح سنده فهو يفيد العلم، الحديث إذا صح تسانيدها أفادت العلم، كحديث الصحيحين حديث البخاري ومسلم اتفق عليها، قلوا فإنها تفيد العلم. وبنوا على هذا أحكام، لو أن إنسانا مثلا طلق زوجته قال إن في حديث صحيحين قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا، فإنها لا تطلق، لأن هذا معلوم أنه قاله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس التمثيل هذا هو المقصود، المقصود البناء على كل ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه حق. أما بعض الألفاظ التي قد يكون سندها صحيح ولكن قد تكون غلطا فهذه نادرة جدا، ومن المعلوم أن احتمال الغلط والخطأ أنه وارد، ولكن إذا قبلته الأمة ولا سيما الذين لهم معرفة بالآثار وبالرجال بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون الاحتمال إليه ضعيف جدا فلا يلتفت إليه. أما الغلط الذي نقول إنه قد مثلا يقع في أحاديث صحيحة، مثل ما مر معنا الحديث لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر احتجاج الجنة والنار قال ولكل واحدة منكما ملؤها، فأما النار فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يلقي فيها رب العزة جل وعلا قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، وأما الجنة فإنه لا يزال فيها فضل مساكن فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. هذا الحديث جاء في الصحيحين منقلب، جعل ما للجنة للنار وما للنار للجنة في البخاري وفي مسلم، ولكن البخاري رحمه الله بين أنه غلط بذكر الصواب بعده مباشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذه طريقته، إذا وقع في حديث من الحديث في متنه غلط أو في سنده فإنه لا يتركه، لا بد أن يبينه، ولكن بيانه ما هو بالتصريح والقول، لأنه عادته التي جرى عليها أنه يعتني بالإشارات ويعتني بالأمور التي تتطلب فهم ونظر، وذلك لتدريب الطالب حتى يتدرب على الاستنتاج والاستخراج من النصوص. وكذلك ما في صحيح مسلم حديث التربة خلق التربة يوم السبت، قال العلماء هذا غلط، يوم السبت ليس فيه خلق، فإن الله جل وعلا أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ومعلوم أنه جاء صحة الحديث أنه خلق في آخر يوم الجمعة في آخر ساعة من يوم الجمعة خلق آدم، فهو آخر الخلق، آخر الأيام التي خلق فيها يوم الجمعة، فيكون أولها يوم الأحد. وهذا نادر ولا ينظر إليه يعني، ولكن المقصود أن الحديث إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح سندها لا فرق بين كونها في صفات الله جل وعلا وأسمائه أو في الأحكام التي فيها المعاملات، فيها الحلال والحرام، حكم الذي يحكم بين الناس بالشرع، فإنه لا فرق بين هذا وهذا. والذين فرقوا بين الفروع والأصول هم أهل البدع، أما أهل السنة لا فرق بين أصول وفروع، كل ما ثبت به حكم من الأحكام أحكام الفروع يثبت به أصل من أصول الشرع. لهذا قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. قوله الفرقة الناجية سيأتي تفصيل ذلك في وصفهم، وأما قوله أهل السنة والجماعة فهو وصف آخر، لأن الفرقة الناجية يجب أن يكون على سنة، وقوله الجماعة يجب أن يكونوا مجتمعين، ولا يجوز أن يكون بينهم اختلاف وتفرق، فإن حصل بينهم الاختلاف والتفرق فقد تركوا صفة من الصفات التي يجب أن تكون لهم. فأهل السنة لا يتفرقون بل يجتمعون على الحق، بينهم تفاوت في الفهوم والنظر، فإن هذا لا يدعو إلى التفرق ولا إلى التباغض والتنابز والتقاطع، فإن هذا ليس شأن أهل السنة، وهذا شيء معروف. يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه، يعني أنه لا فرق بين أن يكون الاسم أو الصفة ثبت في الكتاب أو ثبت في حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين هذا وهذا، بل كله حكمه واحد يجب قبوله والإيمان به. وقوله من غير تحريف ولا تعطيل، سبق بيان معنى التحريف والتعطيل في أول العقيدة، وأن التحريف يدخل فيه التأويل الذي يسميه أصحابه تأويلا ويجعلونه واجبا كما هو معروف عند الأشاعرة وغيرهم، يجعلونه واجب ومتعين، وهو في الواقع تحريف لا يجوز سلوكه، ومن سلكه فقد وقع في الخطأ. وأما التعطيل فهو إخلاء النص عن معناه الذي أراده المتكلم، لأن التعطيل مأخوذ من العطل وهو الخلو كما سبق. وقوله من غير تكييف، التكييف هو طلب كيفية الشيء، طلب معرفة كيفية الشيء، وأهل السنة لا يسألون عن الكيفية لأن الكيفية لا مطمع فيها، وذلك أن الكيفية تتطلب أمرين لا بد منهما، أحدهما المشاهدة، أن ترى الموصوف تشاهده بعينك، لأن الكيفية هي حالة الشيء على ما هو عليه، فتستطيع أنك تذكر ذلك، والله لا يرى، لا أحد يشاهده، الله غيب. فإذا لم يمكن ذلك نأتي إلى الأمر الثاني، وهو أن يكون له نظير نراه ونشاهده، والله جل وعلا ليس له نظير، تعالى وتقدس. وبذلك ينقطع الطمع في الإمكان في الحصول على الكيفية. الكيفية لا مطمع فيها، والله جل وعلا لا يدرك تعالى وتقدس ولا يحاط به. وإن رؤيا في الآخرة فالرؤيا تكون لوجهه جل وعلا ولا يحيطون به علما، وليس كما يقول أهل البدع أن نفي الإحاطة تدل على نفي الرؤية. كلا، ولكن الإحاطة أن يدرك الشيء من جميع جوانبه، والله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فهو لا يدرك ولا يحاط به. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا بأنه لا يلزم من الرؤية الإدراك، كما قال جل وعلا في قصة موسى مع فرعون لما رأوا فرعون وجنوده والبحر أمامهم، قال أصحاب موسى له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. أما التمثيل، الشيخ رحمه الله عدل إلى كلمة تمثيل بدل كلمة تشبيه، وغيره ممن يكتب في العقائد يقول بلا تكييف ولا تشبيه، وهو يريد أن تكون هذه العقيدة صافية ليس فيها كلمة من كلام أهل البدع أو كلمة ليست في الكتاب والسنة، لأن كلمة التشبيه لم يأتي نفيها في الكتاب والسنة ولم يأتي إثباتها، فهذا السر في عدوله إلى كلمة التمثيل، والتمثيل جاء نفيه ليس كمثله شيء. فالتمثيل هو المماثلة التي تقتضي مشابهة ولو بصفة من الصفات ولو بحق من الحقوق. وأصحاب التشبيه قسمان، قسم في الواقع قليل ولكنه حدث في شذوذ الناس، وأكثر من حدث فيهم الرافضة في أول أمرهم، ثم بعد ذلك صاروا معتزلة، ولكن ليعلم أن التشبيه أصبح أمر إضافي، فكثر ذكره في الكتب والمؤلفات وذم أصحابه. ولو أنك مثلا بحثت عن طائفة معينة لها كتب مستقلة ولها أئمة ولها علماء يسمون المشبهة، ما تجد ذلك. والسبب في هذا أن كل فريق إذا خالف فريقا آخر فأثبت ذلك الفريق المخالف خلاف ما يقوله هذا الفريق سماه مشبها، فلهذا متطرفة الجهمية يسمون المعتزلة مشبهة، لأنهم يثبتون الأسماء، والمعتزلة يسمون الأشعرية مشبهة لأنهم يثبتون بعض الصفات، والأشعرية يسمون أهل السنة مشبهة لأنهم يثبتون الصفات، وهكذا. فيكون التشبيه حسب الاعتقاد، ويكون في الواقع ليس صحيحا، وبعض الناس رمي بالتشبيه وليس ثابتا، وهذا يوجد في كتب المقالات مثل مقاتل بن سليمان يقول إنه من المشبهة وإنه مشبه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أظن ذلك يثبت عنه، وما وجدت شيئا من كلامه يستدل به على ذلك. والذين رموه بالتشبيه أخذوا ذلك من أعدائه. والآن قد طبع كثير من كتبه مثل التفسير وغيره، ومعلوم أن التفسير هو مظنة ذلك، ولا يوجد في التفسير كلمة واحدة تدل على أنه مشبه. وهذا يعطينا فائدة، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يتثبت إذا قيل له أن الطائفة الفلانية كذا وكذا وفيها كذا وكذا، يجب أن يرجع إلى كلامها أو كلام الشخص نفسه، ولا يأخذ هذا من كلام الناس. وهذا في الواقع خطأ يضر كثيرا جدا، حتى في الشيء الذي يكون بين الحاضرين. تجد إنسانا مثلا ينقل عن آخر قولا يكون خطأ، لأنه فهم غلط، فهم غير مراده، فينقل عنه شيئا حسب ما فهمه هو، فيكون مخطئا في ذلك، ثم ربما انتشر ذلك فنسب إليه القول، وهذا كثير. فالواجب على الإنسان أن يتثبت في مثل هذه الأمور، يكون على بصيرة، ولا يغتر بالنقل، كل من نقل شيئا أخذ به، وإنما تؤخذ العقائد وأقوال الناس من كتبهم ومنهم أنفسهم، ولا يؤخذ من أعدائهم. إذا أخذ الإنسان من أعدائه فإن العدو قد يقول ما لا يقول، وهذا ما يسري على جميع الناس. أما أهل الحق الذين هم أهل السنة فيمنعهم إيمانهم وخوفهم من الله أن يقولوا على الإنسان ما لم يقل، فأقوالهم إذا قالوها فهي موثوق بها. ولكن قصدي في أصحاب المقالات. ثم هناك شيء آخر، وهو أن أصحاب المقالات يتناقلون بعض عن بعض، فيكون مثلا هذا متوارد على النقل. والمقصود أن التشبيه كما قلنا ينقسم إلى قسمين: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا قليل كما قلنا وهو باطل. والإمام أحمد يقول مثل ذلك أن يقول القائل: إن يد الله كأيدينا، وسمع الله كأسماعنا، وبصره كأبصارنا، ووجهه كوجوهنا، تعالى الله وتقدس. فهذا التشبيه الذي هو منفي بقوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وقوله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلموا له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك من الآيات التي سبقت. القسم الثاني وهو كثير جدا في الناس، وهو تشبيه، ولكنه بعكس هذا، يعني تشبيه المخلوق بالخالق، أن يشبه المخلوق بالخالق، وهذا كثير جدا. والتشبيه كما قلنا يكون ولو في حق من الحقوق، فمثلا المشركون مشبهة حيث جعلوا أصنامهم آلهة شبهوها، يعني جعلوا لها إلهية تشبيها بالله جل وعلا. وكذلك العابدون الذين يعبدون غير الله، أو يجعلون للمخلوق ما هو خالص حق الله ولو جزئي، يكونون مشبها في ذلك، وهذا أقبح التشبيه وأخبث. وصاحب هذا التشبيه إذا مات عليه فإن الجنة عليه حرام، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذا هو الشرك الأكبر الذي هو تشبيه المخلوق بالخالق تعالى وتقدس. وهذا جاء تفصيله في القرآن كثير، ولكن أصحاب المقالات والمتكلمون أعرضوا عن هذا كثيرا، ولهذا وقعوا فيه كما سيأتي التنبيه على ذلك. وقوله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. الوسط يقصد به الخيار، ويقصد به العدل، توسط في الشيء. وأهل السنة وسط في الفرق، يعني أنهم لم يجفوا ولم يغلوا، جانبوا الغلو الذي هو زيادة الإثبات على الحق، وكذلك الجفا الذي هو النفي وعدم الإيمان وعدم القبول، فهم وسط بين الفرق. كما أن هذه الأمة وسط في الأمم السابقة، كما أخبر الله جل وعلا بذلك أنه جعله أمة وسطا، يعني عدولا وخيارا. فهم وسط بين الذين جفوا في إثبات النبوة أو في الأنبياء فقتلوا بعضهم كاليهود، والذين ألحقوا الأنبياء بالرب جل وعلا وجعلوهم آلهة كالنصارى، وهم كذلك وسط في يعني هذه الأمة، وسط كذلك في الأفعال التي أمروا بها بين هؤلاء وهؤلاء. فأولئك يعني اليهود عندهم الغلظة والجفاء، والنصارى عندهم التطرف في ذلك، فيجعلون مثل قول الحواريين كقول الأنبياء. أما اليهود فيردون الحق، وإن قال به من قال إذا لم يكن على هواهم ومقصدهم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: هل رؤية الله في الدنيا مستحيلة أم هي ممكنة ولكنها لم تقع لأمر ولن تقع أيضا؟ ما الفائدة في هذا السؤال؟ علماء يقول ممكنة، لأن موسى عليه السلام سألها ربه، وموسى عليه السلام لا يسأل شيئا غير ممكن، ولكنها غير واقعة. ممكنة عقلا وغير واقعة بالفعل. يقول السائل: ذكر الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال عن بعض الأئمة أنه قال في مقاتل بن سليمان من المشبهة. نعم، هذا ذكر، ولكن هل يصح؟ توين ذكر؟ لجاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: مذهبان جاءان من الشرق، مذهب مقاتل ومذهب جهم، متطرفان، واحد في الإثبات واحد في التشبيه وغير ذلك. جاءت أقوال ولكن كلها غير صحيحة غير ثابتة، فيجب أن يتثبت في هذا الشيء، لأن الأعداء أعداءه صاروا ينشرون هذه الأشياء، وهو أيضا جاء عنه أقوال تنفي هذا، استدعاه أحد الأمراء فقيل له إنك إنهم يقول إنك مشبه. قال أما أنا فإني أقول إن الله سميع بصير وأنه ليس كمثله شيء، هكذا قال. مقصود الثبوت ما هو الشيء الذي ينقل أو يقال، الشيء الذي يقال كثير. يقول السائل: جاء في الحديث الصحيح أن المؤمنين يعرفون ربهم يوم القيامة بالساق، وهذا دليل على أنهم يرون ساقه سبحانه، فكيف نوفق بين هذا الحديث وقولكم أن الرؤيا يوم القيامة تكون لوجهه الكريم فقط؟ هذا في الجنة الرؤيا النعيم لوجهه جل وعلا، وهذه علامة، علامة جعلها بينه وبينهم يعرفونه بها، لأنه يراهم في هذه الرؤية تكون في العرصات في الموقف، فيأتيهم متنكرا لا يعرفونه من الابتلاء، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيقول هل بينكم وبينه علامة؟ فيقول نعم ساق، فإذا كشف ساق خروا له سجدا، كل مؤمن يخر ساجدا، أما المنافق فيبقى ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. هذا يقول: ذكرتم الحديث الذي يقول إنكم سترون ربكم، وهذه الرؤية مما لا شك فيها أنها ستكون لعباده المؤمنين، هل المسلمون جميعا مستوون في رؤية المولى سبحانه وتعالى حتى الذين يعذبون في النار ثم يدخلون الجنة، أم الرؤية مقتصرة على الذين دخلت عليهم الآية نصت عليهم الآية فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق؟ كل من دخل الجنة فسير الله، ولكن رؤية تتفاوت، منهم من يراه بكرة وعشية، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة في يوم الجمعة كما جاء النص في ذلك، فالرؤية تتفاوت حسب الأعمال والإيمان كما تتفاوت المنازل، منازلهم في الجنة. يقول: هل تجلي الله عز وجل للجبل على حقيقته؟ لا، تجل شيء قليل، حتى قال بعض العلماء يعني مثل سم الخياط الذي كشف من الحجاب قليل جدا، فتدكتك الجبل من هذا القليل. يقول: هذا قرأت في بعض الكتب في موضوع مراتب الوحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بلا واسطة مع الرؤية، وذلك في الإسراء والمعراج، وفي الحديث نور أن أرى، كيف نوفق بين هذا وذاك؟ الوحي غير الرؤية، الوحي يمكن والكلام كذلك يمكن وراء حجاب، والوحي أبعد من ذلك، فلا يلزم من كونه كلمه أن يراه، فموسى عليه السلام يسمع كلام ربه بلا واسطة وهو في الأرض والله فوق عرشه، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى سدرة المنتهى؟ وكذلك سمع كلام ربه خطابا، ولكن الرؤيا ما رأى، لما سأله هل رأيت ربك؟ سأله أبو ذر كما في صحيح مسلم، قال نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا، وفي رواية رأيت نارا. نعم. يقول السائل: رأيت ربي في أحسن صورة، هل يدل على أن الصورة مخلوقة؟ عجيب، الصورة مخلوقة، كل موجود له صورة، كل موجود له صورة إذا كان له حقيقة، أما إذا كان معنى من المعاني فهذا لا يمكن أن يكون قائما بنفسه، لا بد أن يكون بغيره، أما الموجود القائم بنفسه فله صورة، صورته التي هو عليها. نعم. هذا السائل يقول: الناس ينفرون من كلمة صورة لأنها غريبة عندهم، الصورة كما يقول ابن قتيبة رحمه الله ليست بأغرب من اليد ومن الوجه، فقد ثبت أن لله يدين والمؤمنون يؤمنون بذلك، فهذا أبلغ، واليدين لها أصابع كما ثبت في الصحيحين، وكل يد لها خمسة أصابع كما ثبت ذلك. فإنه ثبت أن رجلا من اليهود جاء إلى حبرا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر والثرى على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لما قال، وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي رواية ونزلت الآية. يقول السائل هذا يعني بعض طلبة العلم يقول شاهدت الله في المنام ولكن لم أستطع تمييز شيء وكلمني وسمعت كلامه وأحفظه. شوف سؤال غير هذا. هذا يقول في السؤال في الدرس الماضي حديث أربعوا على أنفسكم، هل يؤخذ من هذا الحديث أن المأمومين عندما يكونون خلف الإمام في صلاة القنوت لا يرفعوا أصواتهم بآمين؟ لا، هذا جاء أنه يرفع الصوت بآمين، وأن هذا يغيظ اليهود يحسدوننا على ذلك. الشيء الذي جاء فيه النص يجب أن يثبت، ولكن عند الدعاء إذا كنت تناجي ربك وتدعوه ما في داعي أنك ترفع صوتك، فالله قريب منك يسمع كلامك وإن كان بينك وبين نفسك. هذا يقول هل آيات الأسماء والصفات محكمة كلها أم هي متشابه بعضها وبعضها معا؟ ليس فيها شيء متشابه، كلها محكمة لأن معانيها واضحة وجلية وهي لا إشكال فيها. أما دعوة أهل البدع أنها متشابهة فهذه دعوة باطلة، وآيات الصفات أكثر من آيات الأحكام، أكثر بكثير من آيات الأحكام، ولو كانت متشابهة كان كل القرآن متشابه. والمقصود أنها لم تشكل على أحد من الصحابة ولم يسأل واحد منهم عن معناها، بخلاف الأحكام فإنهم سألوا عن بعضها، سألوا عن المحيض وسألوا عن اليتامى وسألوا عن غير ذلك. أما آية الصفات لم يسألوا حرف واحد عن شيء من ذلك، لأنه ما يدل على أنه واضح وجلي. الأسئلة التي جاءت غير هذا فهي ليست باب الإشكال. يقول هل يرى الكفار والمنافقون الله تعالى كما جاء هذا في الحديث الصحيح؟ ما جاء هذا في الحديث الصحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا قول أهل البدع، من قال إن الكفار يرون الله فإنه قول أهل البدع، أما المنافقون فثبت أن الله يأتيهم مع المؤمنين، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد، إذا جاء الله للفصل بين عباده وكلمهم وقال أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا، فيقول بلى، فيمثل لكل عابد معبوده في الدنيا فيقال له اتبعه فيتبعون معبوداتهم إلى النار. حتى اليهود يقال لهم ما كنتم تعبدون فيكون عزير من الله، فيقال له كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. يقال النصارى ما كنتم تعبدون فيقول المسيح ابن الله، يقول الله كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. ثم يقول ماذا تريدون، يقول ظمئنا نريد الماء، يخيل إليهم جهنم كأنها سراب، يقال انظروا فردوا فيريدون إلى جهنم يلقون فيتساقطون فيها، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها أكذا، فيأتيهم الله جل وعلا الصورة التي لا يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا إلى آخر.